الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته وجعله هدى للسالكين لحضرته وربيعا للقلوب تسرح في روضته الحمد لله الذي لم يجعل حاجبا على أبوابه الحمد لله الذي لم يجعل حائل بين عباده الحمد لله الذي فتح أبواب التوبة لجميع عباده الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته الحمد لله فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم الحمد لله الذي لا يصرف السوء إلا هو ولا يكشف الضر إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو وهو على كل شيء قدير اللهم اهدنا برحمتك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بعزتك شر ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم يا محول الحال والأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم تقبل صلاتنا وتراويحنا وقيامنا وصيامنا ودعاءنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تغفر لنا وترحمنا يا الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا وأغسلهم بالماء والثلج والبرد وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا يا ربنا ارحمنا وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز الشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا حبيب التوابين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنوب يا خير الغافرين يا الله الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب نسألك أن تعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب إخواننا من النار ورقاب أخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.